فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث. قال فإذا كانت 21 ففيها 3 لبون حتى تبلغ 29، فإذا كانت 30 ففيها بنت لبون وحقة حتى تبلغ 39، فإذا كانت 40 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49، فإذا كانت 50 ففيها 3 حتى تبلغ 59، فإذا كانت 60 ففيها 4 لبون حتى تبلغ 69، فإذا كانت 70 ففيها 3 لبون وحقة حتى تبلغ 79، فإذا كانت 80 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89، فإذا كانت 90 ففيها 3 وبنت لبون حتى تبلغ 99، فإذا كانت 200 ففيها 4 أو 5 لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل 40، فإذا أظلهم المصدق جمعها لأن لا يكون فيها إلا شاه، ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما 100 وشاه فيكون عليهما فيها 3، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاه، فهذا الذي سمعت في ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم 200، فإذا كانت 200 ففيها 5 دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل 40 شاة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري، وقال وفي البقر في كل 30 وفي 40 وليس على العوامل شيء، وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي 25 فإذا زادت فواحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ذكر.